يمكن بابها وصغت بها ما سغى عذبا مسلسلا وفي يسرها التيسير رمت اختصاره أأجنت بعون الله منه مؤملا وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا وسمعتها حرز الأمان تيمنا ووجه التهاني فهنيه متقبلا وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الآيات تمدها أجرني فلا أجري بجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في هذه الحلقة من شرح الشاطبية. رحبوا بفضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة أستاذ علوم القرآن، حياكم الله شيخ. حياك الله وبياكم، أهلا بكم. الله يكرمك وبارك الله فيك. وصلنا مشاهدينا الأعزاء إلى خاتمة الشاطبية، وفي هذه الحلقة بإذن الله ننتهي من أبيات الشاطبية بإذن الله. أقرأ عليكم الأبيات، ثلاث أبيات الأولى من خاتمة الشاطبية، يقول فيها الناظم: وقد وفق الله الكريم بمنه لإكمالها حسناء ميمونة الجلا، وأبياتها ألف تزيد ثلاثة ومع مئة سبعين زهرا وكملا، وقد كسيت منها المعاني عناية كما عريت عن كل عوراء مفصلا. نعم، بارك الله فيك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة هذه الحلقة يعني حلقة الوداع، لابد لكل برنامج من خاتمة، لكن هذا البرنامج له نكهة خاصة في خاتمته لأنها رحلة طويلة، لأن نحن في الحلقة 149، لكن هذه هي سنة الحياة. وقد وفق الله الكريم بمنه، التوفيق من الله. التوفيق من الله في كل شيء، في كل أمر يأتيه الإنسان، فالله عز وجل هو الموفق وهو الكريم بهذا التوفيق، إنه من كرم الله سبحانه وتعالى. وهذا التمام بمنه وكرمه سبحانه وتعالى، وقد وفق الله الكريم بمنه، وهو منة من الله علينا. ولو إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. صحيح. فلذلك أرجع كل ما أتى به من هذا الخير العظيم إلى الله سبحانه وتعالى. وما لا إلى ذكائه وحنكته في النظم. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون. نعم. فلذلك وقال هذه تمت هذه القصيدة الحسناء واتسق نظامها كالعروس الحسناء التي اكتست في ثوبها وزينتها وجمالها هذه الحلة البهية، فهذه أخذت أيضا حلة بهية من هذه الأبيات التي فيها وما فيها من ميامن الخير ومن بركات ومن كنوز عظيمة لا ينبغي للإنسان أن يغفلها. ثم أعطانا أعدد هذه الأبيات، قالوا أبياتها ألف تزيد ثلاثة مع 170 ومع 170 زهرا وكملا، 1173 بيت هي الأبيوت أبيات الشاطبية التي تنتظر منا ومنكم أن نحفظ هذه الأبيات وأن نحذقها ونضبطها ونطبقها ونشافه بها مشايخنا. أبياتها ألف تزيد ثلاثة ومع 170 زهرا وكملا، يعني كاملة الأوصاف، مضيئة مشرقة، لذلك أعطاها صفتين هنا زهرا وكملة. زهرا يعني مضيئة، وكملة كاملة عن النقص، ليس فيها نقص يعني، وإنما هو أتى بها بما في التيسير وزاد عليها من الخير الذي فيه. وقد كسيت منها المعاني عناية، يعني هنا يقول اعتنى بمعاني هذه القصيدة الشاطبي رحمه الله، يعني لما تكلم بها كان حريصا على اللفظ والمعنى، حريصا أن يأتينا بالقوالب الرائعة وبالمعاني الجميلة فيها. كسيت منها المعاني عناية كما عريت عن كل عوراء مفصلة. يا سلام، هنا التخلية والتحلية، جملها بكل ما يدعو إلى الكمال، وسلب عنها كل عوراء، كل صفة ذميمة. العوراء من العوار هو النقص، علماء يقولون العور في الأصل اللغة هو يعني النقص، كل عوراء مفصلة، يعني كل هذه الأشياء التي فيها العوار والنقص وقبيح الألفاظ وما إلى ذلك لم نجدها في هذه الشاطبية وفي هذه الألفية، وإنما وجدنا فيها كل خير وبركة وإضاءة وإشراقات زهرا وكملا. نعم. يقول رحمه الله: وتمت بحمد الله في الخلق سهلة منزهة عن منطق الهجر مقولة. نعم، ولعلنا يعني هذا البيت حافظينه الآن كلنا جميعا، لأنه نسمعه في إشارة نهاية البرنامج ختامها نحن وصلنا إليه. وتمت بحمد الله في الخلق سهلة. نعم، سهلة ميسورة، سهلة الألفاظ، سهلة المعاني. بعض الـ الذين ينظمون يريد أن يأتي بالمعنى بغض النظر عن اللفظ كان سهلا أم صعبا، وهذه الحقيقة أيضا نجد طرفا منها في الطيبة. نعم، في الطيبة يعني يريد أن يأتي رحمه الله عليه بالمعنى الذي يريد. نعم، لكن أحيانا قد لا يجد القالب السهل فينتقل إلى القالب الصعب. نعم، الشاطبية قوالبها سهلة ومعانيها مستساغة مقبولة. يقرأ الشاطبية ويفهمها يعني يتأكد تماما أن الشاطبي رحمه الله كان رجلا قرآنيا أديبا. نعم، بليغا. نعم، عالما بكل معنى الكلمة. نعم، حقيقة. نعم، منزهة عن منطق الهجر. الهجر اللي هو الذم، ما أحد يذمها، ما أحد ذمها، ولا أحد نطق بها إلا بكل خير وبركة وأثنى عليها، فهي بعيدة عن كل فحش، ليس لها فيها كلمة قبيحة يستحيا منها أبدا. قال: ولكنها تبغي من الناس كفأها، أخا ثقة يعفو ويغضي تجملا. نعم، ما شاء الله تبارك، كأنه يستحث همم طلبة العلم بعده. يقول لك هذا الكنز الذي ورثته لكم تحتاج الكفء الذي يحفظها ويفسر معانيها ويعلم ما فيها. ولذلك قال العلماء أول من انطبق عليه هذا البيت ربما السخاوي، تلميذه السخاوي، الله علم الدين السخاوي. فكأن هذا البيت استحث همته. نعم، فقال: نعم، سأكون كفؤا لهذا. ففتح الوصيد، فتح القصيد في حل، اللي هو بكتابه فتح الوصيد في حل ألفاظ القصيد. نعم، وهو أول شرح للشاطبية. نعم، فتح الوصيد في حل ألفاظ القصيد. لكنها تبغي من الناس كفأها، أخا ثقة يعفو ويغضي تجملة. وهنا طبعا أعطانا قضية أنه أول شيء ثقة يعرف القراءات ويعرف هذه المعاني، ويغضي كأنه يقول يعني إذا وجدت شيئا كما قال في البيت فادركه بفضلة من العلم وليصلحه من جانب. نعم، فلذلك كأنه يقول اعرف ما فيها من خير، وإذا رأيت زلة عن. ولذلك بعض العلماء كانوا مؤدبين جدا مع الشاطبي، بعضهم أكمل، وهذه إذا كان صار في عندنا مجال ممكن نتكلم عنها، اللي هي مسألة تكميل الشاطبية أو تحبير الشاطبية. يعني أحيانا بعض العلماء كانوا يرون أنه لو قال كذا لكان هذه الحقيقة موجودة، لكنهم كلهم بمنتهى الأدب مع الشاطبي كانوا يقولون يعني نحن نقترح ولا نلزم أنه لو قال كذا لكان كذا. لا، فلذلك لا. أخا ثقة يعفو ويغضي تجملا، يعفو عن ويصفح ويغضي، يغض الطرف تجملا وتاركا لهذه المعايب. نعم. البيت الذي يليه يقول فيه رحمه الله: وليس لها إلا ذنوب وليها، فيا طيب الأنفاس أحسن تأولا. يعني كان يقول إن كان فيها نقص فهو نقصي أنا الذي قمت بها بما عندي من ذنوب. شوف يعني يقول لك وليس لها إلا ذنوب وليها، ولي صاحبها، الولي هو الصاحب. فيقول هنا يعني إن كان فيها نقص بسببي، دائما عندما يؤلفون قال فإن وفقت إلى الخير فمن الله، وإن كان فيه من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أتقول على الله ما لم يقل. يعني كأنه عندما أثنى على قصيدته وعلى هذه المنظومة حفظ الأماني، حتى قد يظن ظان يقول عندما يمدح هذه القصيدة كأنه يمدح نفسه، وإذا به يفاجئنا بهذا البيت يقول ليس لها إلا ذنوب وليها. ولذلك هنا لاحظ، هنا لما زكاها لم يمدح نفسه، هو زكى العلم الذي فيها. ولذلك من اللطائف أن العلماء يقولون لو قال العالم نحن نرى كذا وكذا فلا غضاضة فيها، ولا يكون هذا معظما لنفسه، وإنما هو عظم العلم الذي في صدره. فاللطيفة هو لما مدح الشاطبية أتانا بما في الشاطبية من الخير وبين هذا الخير، لكنه تواضع لنا هنا في هذا البيت وقال إن كان فيها من شيء فهو ذنوبي وأعوذ بالله من هذه الذنوب. وهذا الحقيقة يعني هذه سمة الكبار، سمة الكبار الذين يتواضعون دائما كلما علوا. يكفي أنه بصير بعيوب نفسه. هذه حسنة رائعة. يقول رحمه الله وقل رحم الرحمن حيا وميتا فتى كان للإنصاف والحلم معقلا، عسى الله يدني سعيه بجوازه وإن كان زيفا غير خاف مزللا. نعم، هذان البيتان حقيقة يعني يطلب من الذي يقرأ هذه القصيدة أن يقول رحم الرحمن حيا وميتا فتى كان للإنصاف والحلم معقلا. يعني كأنه يقول رحم الله كل فتى، كل فتى صار حصنا للإنصاف وحصنا لإحقاق الحق وبيان هذا الحق. هذا المعنى القريب الذي نفهمه من هذه. بعض الشراح حقيقة يذهبون مذهب آخر، يقول هنا وقل المقول قول وقل الذي أمر أن يقال ليس رحم الرحمن، وإنما هذه جملة معترضة بين فعل القول ومقوله، وكأنه يقول وقل رحم الرحمن حيا وميتا فتى كان للإنصاف والحلم معقلا، قل عسى الله. يا رحمك الله عسى الله يدني سعيه بجوازه. قل هذا القول، يعني ادعي لي، يعني يقول يعني مثل ما حب العام يقول قل رحم الله والديك كذا وكذا. نعم. قل رحمك الله كذا رحمك وكذا. الله كذا وكذا. فلذلك المعنى الأول هو القريب كما قلت، المعنى الثاني احتمالية واردة. والمعنى كما يقولون في بطن الشاعر، وقد يكون كلاهما مقول. قد يكون يعني لا مانع أن يكون قل رحم الله رحمن حيا وميتا وقل عسى الله يدني سعيهم. وعسى الله يعني كأنه يقول بعد أن يدعو له يقول عسى الله يدني سعيه بجوازه، يدني سعيه أن يتقبل الله هذا السعي ويقرب سعي الناظم بجوازه، يعني بقربه من الله سبحانه وتعالى. وبعضهم يقول بجوازه الصراط، كأنه يقول ادعي لي أني أجتاز الصراط كالبرق الخاطف، ادعيني أن لا أكون في جهنم. وهذا أيضا يعني سبحان الله. وإن كان زيفا غير خاف مزللة، يعني كان يقول لك وإن كان يعني هذا الشيء يعني فيه من الزيف وفيه من الخطأ وفيه فيه من الزلل. وهذا أيضا رجع الشيخ مرة ثانية يتهم نفسه بالزلل والخطأ وما إلى ذلك. فهو يسألهم أن يدعو له ويغضوا عن زلله إن وجد، رحمة الله عليه، وأسأل الله أن يأجرهم. آمين. البيتان التاليان يقول فيهما الناظم فيا خير غفار ويا خير راحم ويا خير مأمول جدا وتفضلا، أقل عثرتي وانفع بها وبقصدها حنانيك يا الله يا رافع العلا. نعم، يعني هذا بعد طبعا ننبه على شيء هنا، هو لم يتهم قصيدته بالزيف، قال وإن كان زيفا غير خاف مزللة، وإنما هو اتهم سعيه، يعني يقول عسى الله يدني سعيه بجوازه، وإن كان السعي شايف كيف يعني فيه من طبعا يعني بعض الناس يقول لك الآن امتدح قصيدته ثم قال عنها زيفا، هو لم يقل عن قصيدة زيف وإنما قال عن سعيه تواضعا منه رحمه الله. فيا خير غفار ويا خير راحم ويا خير مأمول جدا وتفضلا أقل عثرتي، هذا يعني مناجاة لله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يقيل الله عثرته وأن ينفع بهذه القصيدة وبقصدها بما جاءت له، وهو شرح وهو بيان القراءات التي فيها حنانيك يا الله، يعني كان يقول يا حنان يا منان يا ذا الجود والإحسان، أسألك أن تقبل هذه القصيدة وتقبل صاحبها يا الله يا رافع العلى، يا رافع العلى، سواء كان رافع السماوات العلى أو رافع العلى الذي ترفع، لأن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويخفض به آخرين، هو رافع العلى سواء كان العلى أقواما أو سماوات فهو الذي يرفع، فهو الرافع سبحانه وتعالى، مناجاة لله وعلى أعتابه في نهاية هذه الشاطبية، هذه القصيدة العظيمة العجيبة. نعم، هنا شيخنا يعني عندما نرى تبرع الإمام الشاطبي في مقدمة شاطبيته كما نذكر في بدايات الشرح، يعني قال إليك يدي منك الأيادي تمدها، يعني هذا التضرع الشديد، ربما يقول قائل تضرع في بداية قصيدته لكي ينال سؤله من جودة النظم وإتمام هذا النظم، لكن عندما نرى هذا التضرع الذي هو مليء ليقبلها الله التذلل والخضوع تضرع ليفتح الله عليه، فلما فتح الله عليه وأتى بالقصيدة تضرع ليقبلها الله. وهذا شأن الصالحين، يعني كأنه يقولون دائما أبدا يسألون الله عز وجل، كما قال في بعض الآثار أنه يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يسألونه 6 أشهر أن يقبل الله منهم رمضان، فالسنة كلها رمضان. وهذا الشاطبي بداية بداية الشاطبية سأل الله أن يفتح عليه، فلما فتح الله عليه هذا الفتوح سأل الله أن يقبله، لم ينس نعمة الله عليه وأسند الأمر إليه سبحانه وتعالى. نعم، جل في علاه. طيب، يقول رحمه الله وآخر دعوانا بتوفيق ربنا أن الحمد لله الذي وحده على، وبعد صلاة الله ثم سلامه على سيد الخلق الرضا متنخلا، محمد المختار للمجد كعبة صلاة تباري الريح مسكا ومندلا، وتبدي على أصحابه نفحاتها بغير تناه زرنبا وقرنفلا. هذه آخر دعوانا، هذه آخر دعوانا. نعم، آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، أهل الجنة عندما يدخل الجنة وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. نعم، وآخر دعوانا بتوفيق ربنا. العلماء أكثر الشرح يقول هذه الباء سببية، آخر دعوانا بسبب توفيق ربنا هذا التوفيق أن الحمد لله. الله، لأن الله وفقنا فنحن نشكر الله. نعم، وشكرنا لله إن أن نحمده سبحانه وتعالى. نعم، أن الحمد لله الذي وحده على، وحده ما فيه لا لا لا ند له ولا معبود سواه. نعم، وبعده بعد الحمد لله يأتي الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وبعده بعد هذا الحمد، يعني هذه بعده لما نقطع عن الإضافة تبنى. وبعده صلاة الله ثم سلامه على سيد الخلق الرضا متنخلة. متنخلة يعني التنخل اللي هو التخليص المختار، الشيء اللي لما يقول نخل الشيء أخرج منه ما فيه من من من زيف وشوائب المنخل. نعم، فلما قال متنخلة يعني سيد الخلق هو صفوة الصفوة صلى الله عليه وسلم. وبعد صلاة على سيد الخلق الرضا، رضي الله عنه ورضي عن ربه رضي الله عنه سبحانه وتعالى وصلى الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. محمد المختار أو نقول مثلا محمد المختار يجوز, إن أنا أعتبرها بدل من على سيد الخلق محمد. نعم. أو محمد المختار هو محمد المختار للمجد كعبة, وهنا شبهه بالكعبة لأن دينه ولأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني يدور الناس حوله في مسألة القبول. نعم. يعني من أحب الرسول صلى الله عليه وسلم يتبع, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أموا رسول الله وأموا سنته واتبعوا أثره فاتبعوني يحببكم الله. نعم. صلاة تباري الريح مسكا ومندلا, صلاة تباري يعني تكون كالريح المرسلة مسكا ومندلا, أطيب أنواع العطورات هي أزكى الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم, شبهها بالمسك والمندل وهو أطيب أنواع المسك الروائح الزكية, أطيب أنواع طبعا هما حالان, حال كونها مسكا ومندلا. نعم. وتبدي على أصحابه نفحاتها, تبدي تظهر على أصحابها, يعني أصحابه لما نقول اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى أصحابه وأصحابه. نعم. لكن لاحظ الذكاء اللي عند الشاطبي ماذا قال, بغير تناه زرنبا وقرنفلا. طيب الآن لما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسكا ومندلا. نعم. لما قال عن الصحابة قال زرنبا وقرنفلا. الزرنب نوع من أنواع النبات الطيب الطعم, والقرنفل معروف, لكن ليس لا يضرب بها المثل في جودة الرائحة. قال نزل بها منزلة أقل من منزلة المسك والمندل, حتى يقول أفاحت على الأصحاب ولكنها ليست بنفس مستوى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإن كانوا قد تلقوا عنه وأخذوا منه وكانوا أصحابه. نعم. رضوان الله عليهم. فنسأل الله أن يجزيهم, أن يجزي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجزي أصحابه عنا خير ما يجزي نبينا. يعني ذكرت للشيخ عندما مايز بين القراء فقال فمنهم بدور سبعة قد توسطت ثم قال لها شهب عنها استنارت. تمام تمام. فنورت. تمام. يعني أيضا الشهاب أقل من البدر. نعم نعم. طيب شيخ نحن هذا البيت 73 بعد 100 والألف. عندما كنا في البيت الأول وبدأنا القصيدة الشاطبية بقوله الناظم بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك رحمنا رحيما وموئلا, ما رأيك بهذا الأمل الذي تحول إلى حقيقة؟ الحمد لله, الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات, والحمد لله الذي وفق وأعان كما وفق على نظمها وأعان, وفق على شرحها وأعان, وفق على هذه الحلقات التي هي يعني لا نزعم أنها لكن هي يعني بضاعة مزجاة, لكن نسأل الله أن يقبلها ونسأل الله أن ينفع بها ونسأل الله أن تكون تقديما وتقدمة لطلبة العلم, طلبة علم القراءات, وأن يكرمنا الله عز وجل بما وفقنا له من هذا الشرح بمعية أخي الشيخ أحمد جزاه الله خير. يعني هذه الحقيقة لديك الكثير الشيخ تريد. وما بكم من نعمة فمن الله. الحمد لله الحمد لله. طيب الشيخنا لديك الكثير تريد أن تقوله ولدي أنا الكثير أريد أن أقوله, وهذه الحلقة هي الحلقة التي تنتهي بها أبيات الشاطبية, ولكن لنا معكم موعد بإذن الله في الحلقة القادمة في حلقة وثائقية تتحدث عن هذا المشروع القرآني سلسلة شرح الشاطبية. نلقاكم في تلك الحلقة, إلى اللقاء في ذلك الحين, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكنها تبغي من الناس كفآها أخاتي يعفو ويبغي تجملا, وليس لها إلا ذنوب وليها فيضع